لكل العمل الذي امر الرب ان يصنع على يد موسى جاءوا به تبرعا الى الرب. وقال موسى لبني اسرائيل: انظروا، قد دعا الرب بصلئيل ابن اوري ابن حور من سبط يهوذا باسمه، وملأه من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنع والاختراع مخترعات، ليعمل في الذهب والفضة والنحاس ونقش حجارة للترسيع ونجارة الخشب، ليعمل في كل صنعة من المخترعات. وجعل في قلبه ان يعلم هو وآهولياب ابن اخي سماك من سبط دان، قد ملأهما حكمة قلب ليصنعا كل عمل النقاش والحائك الحاذق والطراز في الاسمنجوني والارجواني والقرمز والبوص وكل عمل النساج، صانعي كل صنعة ومخترعي المخترعات. فيعمل بصلئيل وأهولياب وكل إنسان حكيم القلب قد جعل فيه الرب حكمة وفهما، ليعرف أن يصنع صنعة ما من عمل المقدس بحسب كل ما أمر الرب.